أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هل الذي يعلم ويتيقن ويصدق بما أنزل الله عليك أيها النبي من الوحي كالأعمى الذي كذب برسالتك وعصى أمرك؟ إنما ينتفع بالموعظة أهل العقول الراجحة والفطر السليمة، فهم أسرع الناس استجابة وأعظمهم تصديقا للحق. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. هؤلاء المؤمنون يؤمنون بما عاهدوا الله عليه من القيام بحقوقه وحقوق خلقه خير قيام، ولا ينكثون العهود الملزمة المؤكدة بالغدر والاحتيال، بل يؤدونها بأمانة، ويدخل في ذلك العبادات والمعاملات وسائر أنواع الطاعات والعقود والعهود والأيمان والنذور. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وهم أهل صلة لمن أمرهم الله بصلته من بر والدين وصلة رحم وكفالة يتيم وإعانة فقير وإعطاء بائس، ويحذرون عذاب ربهم ويخشون عقابه بعمل ما يرضيه واجتناب ما يكرهه، ويخافون الوقوف عند ربهم يوم الحساب حذرا من مناقشتهم فيما فعلوا وعدم غفران ما اقترفوا وإحباط ما عملوا، فهم على حذر وإشفاق. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وهم صابرون على أداء المأمور واجتناب المحذور والمر من المقدور، يطلبون ما عند الله من أجور مع أداء الصلاة على أكمل وجه، فهي قرينة الصبر ومدده ومعينه، والناهية عن الفحشاء، والمواسية على مر القضاء، وتصدقوا من أموالهم في الزكاة المفروضة والنفقات المستحبة في حال الخفاء والعلن، وإذا أساءوا أحسنوا، فإذا بدرت منهم خطيئة أعقبوها بطاعة، ويدفعون إساءة الناس بالإحسان إليهم. هؤلاء لهم المصير المحمود عند الله، والعاقبة الحسنة من الثواب الكريم والفوز العظيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. فمصيرهم إلى جنات دائمة، فهم خالدون فيها أبدا في قرة عين وراحة بال وحسن حال وخير مآل، ومعهم لزيادة الأنس من آمن من الآباء والأزواج والذريات بنين وبنات، ولزيادة الحبور وإدخال السرور تدخل عليهم الملائكة من كل باب تحييهم بأجمل التحايا وأجل التهاني على ما حصلوا عليه من فوز وما نالوه من رضا ونعيم، فهنيئا لهم وجعلنا الله منهم. سلام عليكم بما صدرتم فنعم عقبى الدار. تقول الملائكة: سلمكم الله من كل سوء، وأنالكم كل خير، وحماكم من كل مكروه، لأنكم صبرتم على الطاعة وعن المعصية، فنعم العاقبة عاقبتكم، وهنيئا لكم هذا المصير الكريم والفلاح العظيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أما أعداء الله المكذبون به وبرسله عليهم السلام فهم لا يوفون بأي عهد بينهم وبين ربهم ولا بينهم وبين الناس، فهم يغدرون بعد الالتزام بالعقود وينكثون العهود، وهم يقطعون كل حق أمر الله بصلته من الوالدين والأرحام وسائر أهل الحقوق بما فيهم الفقراء والمساكين والأيتام، ويعملون المعاصي والفواحش وأنواع الظلم التي فيها فساد الأرض وخراب الدنيا. أولئك مطرودون من رحمة الله، محرومون من جنته، ولهم مقام الذل والهوان مع الهلاك والخسران وغضب الرحمن في النيران. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله وحده يوسع الرزق ويكثره ويبارك فيه لمن أراد من عباده، ويقلله ويضيقه على من شاء من خلقه لحكم عظيمة يعلمها سبحانه. وفرح الكفار بمتاع هذه الدار دار الفتنة والاغترار، وما نسبة الدنيا إلى نعيم الآخرة إلا شيء حقير ووقت يسير ومتاع منقطع قصير يزول ويحول كلمحة الطرف، فما أقل المقام في دار الأسقام. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ويقول الكفار مكابرة منهم: هل أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة محسوسة ملموسة كمعجزة موسى في العصا واليد، وعيسى في إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى؟ فقل لهم: إن الله يضل من يشاء من المتكبرين المعاندين عن الإيمان، ولا يهديهم ولا تنفعهم المعجزات، فلو حصل ما طلبتم لكذبتم واستكبرتم، والله يهدي إلى الإيمان به من عاد إلى الهدى وطلب الحق وحرص على رضوان ربه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله يهدي الذين تسكن قلوبهم بذكره فتطمئن وتهدأ وترتاح، فبذكره جل في علاه من عمل طاعة أو ذكر قولي أو قلبي أو تذكر وعده ووعيده تسكن القلوب وتستأنس، فيزيل الله عنها كل كدر ونكد وهم وغم وحزن وقلق، ويبدلها بسرور ونور وحبور وفرح وبهجة. فأسعد الناس من داوم على ذكر الله، فهو السابق المحظوظ والفائز الموفق، طابت حياته وحفظت أوقاته وتعاظمت حسناته وكفرت سيئاته.